اللي الآن بيرد عليه الشيخ هو نفس كلام الألباني، يقول لما تكفرون من يعمل بفرائض الإسلام؟ والآن بنسمع الجواب، لكن أنا أكثرت من الألباني لأنه رأس الشر في هذا الزمان، مثل ابن زوطة أبو حنيفة رأس الشر في الزمان ذاك، وأبو الحسن الأشعري وابن حزم، هذول هم شرار الناس اللي ينتسبون للسلفية والآثار. والإمام أحمد قال أبو حنيفة أشر عندي من عمرو بن عبيد اللي كانوا يلعنونه على ليه؟ لأن أبو حنيفة ينتسب لأهل السنة وينتسب ويطعم من الداخل. ابن حزم ينتسب للآثار وكتاب المحلة كله آثار ويفسد من الداخل. أبو الحسن الأشعري يقول أنا من أصحاب أحمد بن حنبل وأنا الإمام المبجل وأنا على دينه وعلى، ويطعن ويهدم الإسلام من الداخل. ورابعهم الألباني يهدم الإسلام من الداخل باسم السلفية وباسم الحديث وباسم الآثار. هؤلاء أشأم مواليد على أمة محمد نوح نجات. أنا ما ودي أقول لكم الآن أتكلم عن الألباني، موجود في كتاب الحجة وإن شاء الله يصل خلال أسبوعين أو ثلاثة، موجود نتف قليلة من فضائعه الكبرى. لأن يعني بعض الناس يقول أنت في كل درس تقول ألباني، طيب وش عنده الألباني؟ الألباني عنده أشياء تقال وأشياء تستحين تقولها، وتحكي كلام اليهود والنصارى ولا تحكي كلامه هو. واللي لا يقرأ كتاب الحجة إن شاء الله في حواشيه تقريبا 10 صفحات جمعنا أشياء يسيرة بس، ولا هو طلع له 9 مجلدات اسمها موسوعة الألباني في العقيدة، كل ما تقرأ تلقى الطوام في الصفات، في القدر، في الإيمان، في الشرك، في الكفر، في كل شيء، كل شيء. وسبحان الله من شؤمه وشؤم أصحابه أنهم جمعوا بلاوي هذه حتى تكون وزر عليه اليوم القيامة، جمعوها وطبعوها في 9 مجلدات. فأنا أحيلكم الآن على كتاب الحجة، فيه موجود هذا. طيب، فالجواب عندكم كلمة فالجواب ساقطة عن هذا السؤال، لما تكفرون من يعمل بفرائض الإسلام؟ فالجواب وتحذفون الفاء، قد كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام ثم مرق من الدين. يعني فيه ناس ينتسبون الإسلام ومارقين وهم يعملون بفرائض الإسلام، وهذا يفسد رقم 1. كما في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث البراء بن عازب معه الراهي إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله. هذا كما قال الإمام أحمد علموا في هذا الرجل بعينه أنه مستحل، وإلى الفعل نفسه ليس بكفر. قال وقد انتسب إلى الإسلام وعمل به. هذا 1، ليس كل من انتسب ولفظ الشهادتين يكون مسلم. 2، ومثل قتال الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وتكتبون فوقها والشهادة على قتلاهم بالنار، والشهادة على قتلاهم بالنار، وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين بعدما عملوا بشرائع الإسلام. كانوا أيضا يصلون عندهم الزكاة فقط، كما قالوا لأبي بكر ما عندهم إلا الزكاة، أمهلهم، قال لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. فإذا سموهم مرتدين وشهدوا ورفضوا أن يرفعوا السيف عنهم إلا أن يشهدوا على قتلاهم أنهم في النار، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصومون ويصلون، سموهم مرتدين. وقال أبو بكر فقيه هذه الأمة غير منازع بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أرفع السيف عنهم إلا بحرب مجلية أو سلم مخزية، والله لا أرفع السيف عنهم. هذا الصديق إذا غضب الدنيا كلها تغضب لغضبك، ما عندي لا في الصحابة ولا في غيرهم لما خالفوه، فقيه وعازم ولا مثل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مثل أحد بعد الأنبياء كافة من آدم، ما أحد صاحب الأنبياء مثل الصديق رضي الله عنه. قال والله لا أرفع السيف عنهم إلا بحرب مجلية أو سلم مخزية. فقالوا هؤلاء العاريب يتنافضون، عرفنا الحرب المجلية، ما هي السلم المخزية؟ قال أن تشهدوا على قتلاكم أنهم في النار وقتلانا أنهم في الجنة، إذا ما شهدتم على آبائكم وإخوانكم أنهم حطب جهنم ما نرفع السيف عنكم. طيب هذول كانوا يقولون لا إله إلا الله، يلفظون الشهادتين، يصلون يصومون، وين راحت عقول الناس هذول والألباني وأشكالهم؟ 3، ومثل إجماع التابعين على قتل الجعد بن درهم وهو مشتهر بالعلم والدين إلى غير ذلك، جرت وقائع لا تحصى، لا تعد ولا تحصى، جرت هذه أيضا مصححة، ترى هذه كلها قد جاءت مرارا الأمثلة في رسائل سابقة. 4، ومثل بني عبيد اللي يسمونهم هذولا يسمونهم الفاطميين العبيدين الذين ملكوا مصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجماعة والجمعة ونصب القضاة والمفتين، لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا كفروا، سقطت كفروا، ولم أيضا الواو ساقطة، ولا عندكم موجودة؟ ولم يتوقف أحد من أهل العلم والدين عن قتالهم مع ادعائهم الملة ومع قولهم لا إله إلا الله أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام، إلا ما سمعنا منكم، إلا اللي كانوا في وقت ابن عبد الوهاب وابن جرجيس والألباني وأمثاله، وإلا أيضا إلا ساقطة. وإلا فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب، وهو باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، حتى ذكروا فيه أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر الإنسان ويحل دمه وماله، حتى ذكروا أشياء يسيرة مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. 5، والذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر تزيدون وكفروا بعد إسلامهم، مع أنهم كانوا يصلون ويقولون لا إله إلا الله، أسمعت الله كفرهم بكلمة قالوها، أيضا قالوها ساق، كفرهم بكلمة قالوها، مع كونهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويوحدون الله سبحانه، يقولون لا إله إلا الله يعني بألسنتهم، يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، ولما قالوا كلمة الكفر كفروا. 6، وكذلك الذين قال الله فيهم أبالله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قالوا كلمة على وجه المزح واللعب، فصرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فتأمل أرشدك الله، من انتسب إلى الإسلام مرق من الإسلام لما أظهر خلاف ذلك، فكيف بما هو أطم من ذلك؟ فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن في ميم ساقطة، ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فليعلم أو فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان قد يمرق من الإسلام. عند الألباني ما في أحد يمرق، في أحد يمرق من الإسلام عنده؟ يقول بس الكلمة، لو ما تصلي لو ما توحد لو ما تحمل غيرا قط، ما عنده أحد يمرق من الإسلام مدام عنده الكلمة. وقولكم هل تعلمون للنبي صلى الله عليه وسلم دينا إلا الإسلام الذي جاء به جبرائيل؟ شوف الكلام الزين، وهو باطن شيئا، كلمة حق يراد بها باطن، ترى والله العظيم من هذا الكلام يكرر الألباني بعينه، هل تعرفون دين غير دين اللي جاب جبرائيل على محمد؟ فمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يدعو الناس إلى التوحيد سنين عديدة قبل أن يدعوهم إلى أركان الإسلام، ومعلوم أن التوحيد الذي جاء به جبرائيل هو أعظم فريضة، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من أركان الإسلام كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يفعل كذا وكذا؟ والله أن هذا رد عليهم، على الألبانية وعلى أمثالهم. فما الذي فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش؟ وش اللي فرق بينهم؟ الهجرة ليه؟ الجهاد ليه؟ القتل اللي حصل ليه؟ التشريد ليه؟ ليه؟ هل هو عند الممالك والرياسة والتطاول، أو عند لا إله إلا الله محمد رسول الله حق حقيقة؟ فتفرقوا عند ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والآية الثانية ممكن تكتبونها، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر كذاب، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر كذاب. أتظن أن قريشا، هذا والله العظيم من هذا الكلام أنه رد على الألباني وأمثاله، أتظن أن قريشا لو يعلمون أن الكلمة هذه مجرد قول بلا عمل وأنهم يقولون لا إله إلا الله ويبقون على دينهم، ينشؤون يبقون ولا يضرهم، بس يقولوا الكلمة وخلاص، هذول أهل لا إله إلا الله، كيف بتكفرهم؟ اسمع عبد الله ومحمد بيحج بيصوم، كيف بتكفروا؟ حتى قال الألباني عن البريل، ما عارف انطقها، البريلوية هذولا والبهائية اللي يقولون لهم نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم يقول مسلمين، والقديانية يقول مسلمين، فإذا عنده مضطرد إنه من قال الكلمة. ولذلك أنا أقول مذهبه أن حتى اليهودي والنصراني إذا قال الكلمة مسلم وتنفع يوما من الدهر، ويروى أنه قالها للنصراني. فيقول الشيخ، أتظنون أن قريش وفرعون وغيرهم لو يظنون أن كلمة بلا عمل ويبقون على دينهم ولا يضرهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى منهم بذلك وأنه ما يحاربهم ولا يكفرهم ولا يقاتلهم، أتراهم يتركون التلفظ بلا إله إلا الله؟ والله لو عرض هذا الإسلام، إسلام الألباني هذا، مو بالإجابة جبريل، إسلام الألباني لو عرض على قريش وكل كفار الدنيا ما يمتنع. كما هو اعتقادكم بين شرطتين أن دين الإسلام لفظ، لفظ تحت خطين بس، لفظ لا إله إلا الله وأن من قالها فهو المسلم، وتوردون عليها بدال تؤثرون توردون. وش أدلتهم؟ حديث جبرائيل الطويل، وحديث بني الإسلام على خمس، وحديث أمرت أن أقاتل الناس، وحديث أسامة في قتله الرجل، وحديث من صلى صلاتنا، والحديث السادس إذا أغار كمن عند القرية فإن سمع أذانا وإلا شن، بدال أثار شن الغارة عليهم. وهذه كلها أجاب عنها في كشف الشبهات. لكن والله لو كان الإسلام مجوف حاشاه لا لا لا أجاب. تدرون وش فعل الألباني بالإسلام؟ هذا الإسلام كان مصمت، والمصمت أكمل من المجوف، والله عز وجل من صفاته أنه مصمت، الصمت، الصمت. الإسلام ثقيل وقوي ومتين، وش سوى الألباني؟ فرغ من الداخل، طلع العمل منه وقال هذا حتى لو لم تعمل خيرا قط يبقى لك الإسلام، طلع الصلاة منه ورماها وقال حتى لو لم تركع ركعة قط يبقى لك الإسلام. يا ما شاف أحد رد عليه ولا أحد وطاه، مثل السلف اللي وطوا بن زوطة أبو حنيفة ووطوا الأشعري، قام طلع التوحيد نفسه، طلعه وقال حتى لو كان عابد وثن ترحم عليه تستغفر له. فبقي إسلام الألباني هو طبل، طبل مجوف. الطبل ذا الحين فيه غلاف رقيق اللي هو الكلمة، من جوا ما في شيء أبد. ولذلك يتصور عند الألباني إسلام طبل، بس تقول الكلمة لا تركع ركعة قط ولا تعمل خيرا قط ولا توحد قط، ويستغفر لك يترحم عليك. هذا العرض والله مغري لفرعون، مغري لإبليس، حتى إبليس ما كان يتوقع أن أحد بيقول كلام هذا، ومغري لأبي جهل وأبي لهب. قال ولكن الأمر كما قال عمر لا تنقض عرى الإسلام عروة عروة حتى ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وذلك أنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وما ذمه وقع فيه ولا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية. إن هذا اللي عليه الناس اليوم هو نفسه اللي عليه قوم نوح إلى قريش، أو فوقه أو دونه أو أشر منه بالشين أو أشر منه، فتنقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرا. شوف كيف الألباني يسوق إسلام غير إسلام محمد، والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد. يقول الألباني عن ابن عبد الوهاب عنده غلو، كفر أهل لا إله إلا الله، صار التوحيد سبه لأنه ما عرف أو ما أراد، ويبدع بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مشى على خطى الرسول صاحوا عليه من كل جانب. ويا أخوان ترى مدرسة، نحن في الدرس الأخير الآن في الملة، ونعيد ونكرر مدرسة الألباني وما تفرع منها في الحجاز وفي اليمن وفي الشام في كل أنحاء الدنيا، مدرسة داود بن جرجيس وبن جاسر وبن شبل وبن عجلان وبن عمر وبن سعدي وما تفرع منها، نفس الكلام ترى كلها، مدرسة الإخوان المسلمين وما تفرع منها، التبليغ وما تفرع منه، المرجئة، كل هذه كلهم يدندنون على هذه الكلمة، على الإسلام الطبل. ولذلك يبغون الجمع ويبغون اجتماعهم على الباطل. قال الشيخ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن كان سؤالك سؤال مسترشد، وينبغي دائم تفرق بين السائلين، إن كان مسترشد له وجه، وإن كان بس يلخبط ويجيبك هذا له وجه ثاني، فاسأل عن قول إبراهيم، عن قول الله في إبراهيم عليه السلام أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله جل وعلا وما أدخل معه غيره. اثنين وعاد المشركين في الله، مو بيقول ترحم عليهم واستغفر لهم إخواننا ومعذرهم بالجهل وحتى ساب الله، وتقرب بمقتهم إلى الله. كل ما تبغضهم أكثر يحبك الله أكثر، كل ما تغيظهم تمقتهم تهينهم. فتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك والهجرة عنهم، وإن لم يعادهم فهو منهم ولو لم يفعله. والهجرة من أسباب الردة، ترك الهجرة، وهي ليست ردة لكنها من أسباب. لا بقى عندهم يوم يومين فتن كما فعلوا الصحابة اللي أسلموا ما هاجروا ثم سحبوا في القليب قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. واسأل عن معنى قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، لو كانوا يؤمنون ما اتخذوا المشركين أولياء، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله في قصة إبراهيم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم، الآية وما أشبه ذلك، واسأل عن سبب نزول الآية وما معناها، وإن كان سؤالك لغير ذلك فلا آسى على الهالكين، ما أتأسف ولا أحزن على الهالك، الهالك هالك ما في طب ولا في حيلة. هذه رسائل الشيخ رحمة الله عليه، وهذه آخرها، وهذه دعوة الشيخ رحمة الله عليه وجددها وأظهرها، ويا أخوان ترانا مبليين ومبتلين كما ابتلي الشيخ، أن نرفع اللواء، لواء ملة إبراهيم، وأن نصبر تحته ولو رفضك الناس تصبر تحت اللواء. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. أن تصبر تحت لواء الملة، وأن تبذل وجهك وجاهك ونفسك ومالك، ولا تتفرج، ولا ترى المتفرج والله يخذل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لا تتفرج ولا تتخاذل ولا تعجز، وأري الله من نفسك خيرا ترى من الله خير، وتموت إن شاء الله على ما مات عليه أهل معونة والرجيع وأصحاب محمد وما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أما اليوم اللي يقول الأمر ما يعنيني، وأنا الحمد لله عرفت الدين وكيف الناس وكذا، ولا يدعو ولا يتحرق الملة ولا ينصب لواها ولا يسعى في سبيلها، والله ينقص ينقص ينقص حتى يصاحبهم ويذهب معهم. فهذا هذا الطريق، والملة هذه الرسالة هذه نافعة ونفعنا الله بها، بديناها عام 34، احنا الآن في عام 37، جزئين وإن شاء الله نطبعها مرتبة هذه الرسائل، وكثير منها ما يعلم عنها الناس، وإن شاء الله يكون أجرها في ميزان الشيخ محمد الله يرحمه رحمة واسعة، والله أنه بذل ما يستطيع وهذا فضل الله عليه، وإن نرجو له من الله كل خير، ونحن شهداء الله في أرضه نرجو له من الله كل خير، والله لا يتكل على عمله ويتغمد برحمته ويرفع درجاته، ولكن موتوا على ما مات عليه صاحبكم، فإنه كان أدأب الناس في دعوته هذه، والله ما كان ينام، وشوفوا كيف يرسل لإخوانه ويرسل لأعدائه ويرسل للمتفرجين أهل المدرجات هذولا اللي كأن الحرب ما تعنيهم، كأن الملة ما تعنيهم، جالسين في المدرجات يشوفون من هيله، هذولا هم المجرمين المعرضين، ويرسل لهم مثل علماء الوشم الثلاثة، ويرسل الأشاعرة ويرسل الحكام ويرسل البادية ويرسل الحاضرة، ويراسل ويجاهد ويقوم ويقعد ويفسر ويعلم إلين مات وهو فوق 90 عمره. موتوا على ما مات عليه صاحبكم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله، والله حكم القسط، هلك المرتابون، والله ما يجعل الله المتفرج مثل غيره، والله تسحيب بلال في مكة والناس يتفرجون، أسلموا بعد ذلك لو ينفقون مثل أحد، وبلال يأخذ قبضة من شعير وينفقها، والله قبضة شعير عند الله تسوى أضعاف جبل أحد من الذهب الأحمر، يعني هذول تفرجوا فترة من الزمن وبعدين أسلموا، وبلال ما تفرج، وتظنوا أن الله ينسى هذا لعبده؟ الله شكور، الله حكم القسط، فأنتم وما اخترتم لأنفسكم وما اختار الله لكم، كل إنسان ودبرة الله فيه، لكن جنة عرضها السماوات والأرض أو خذلان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا ويتولانا ولا يكلنا لأنفسنا، وأن يجعل الشيخ في عليين، يجعل في عليين وينصر على من عاداه ويحيي الملة ويقيم الدين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.